الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ سفر: والآن لنأتي بأمثلة من كلام الأشاعرة على ما ذكرنا. يقول الباقلاني: ويجب أن يعلم كل ما ورد به الشرع. ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى الميت عند السؤال ونصب الصراط والميزان والحوض وشفاعة العصاة من المؤمنين كل ذلك حق وصدق ويجب الإيمان به والقطع به لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل. نعم غير مستحيل في العقل في كتاب الإنصاف. غير مستحيل في العقل يعني أنه ممكن وقد أخبر به الصادق يعني ما فيه يعني قولهم إنه حق وصدق هذا يعني خبر صادق ما هو لمجرد الإمكان. ما يقولون إن كل ممكن فهو واقع ما يقولون يعني هذا في شيء من يعني من كلام مقدر أو كلام ماضي. أعد العبارة شوف ظن وراءه فسرها شيخ شو قول في جملة عن الجوين فسر كلام بقلاني مقصود إنها إنه ليس العمدة هو كونه يعني مجرد ممكن غير مستحيل بالعقل. صحيح هذه الأمور ليست مستحيلة بل هي ممكنة في حد ذاتها ممكنة. نعم والممكن لكن شيخ عفوا هذا ما ينضبط العقول تنضبط الآن في موسوعة المعارف الإسلامية ينكرون مثال هذا ويقولون لا يستحيلها. لذلك كان يقول يجب الإيمان به والقطع به العلة لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل. أي شيء طيب هذا يقول غير مستحيل في العقل يأتي واحد ثاني يقول هذا مستحيل في العقل. لا ما عندنا شيخ كلام من يقول غير مستحيل ولا هو المحق قطعا. لكن أنا أريد أقول إنه لم يكن يعني قولهم إنه حق وأنه يجب القطع به ليس بناء على كونه غير مستحيل فقط. هل كل ما ليس بمستحيل يكون واقعا؟ فهو ثابت قطعا ليس ثبوته فقط من بمجرد كونه ممكن بل لكون لخبر الصادق به فليس كل ممكن يكون قد أخبر به الرسول لكن كل ما أخبر الرسول بوقوعه فهو ممكن وواقع ممكن وواقع لأن الرسل لا يأتون بمحالات العقول بما تحيله العقول إنما غاية الأمر أن يخبروا بما تدل عليه العقول أو يخبروا بمحارات العقول يعني أو بمجازات أو بما تجيزه العقل يجيزه حكمه في العقل يعني البعث ممكن في العقل ووقوعه أيضا يقتضيه العقل أيضا كما تقدم في مثل قوله تعالى أبعثتكم أن ما خلقناكم عبثا إلى آخر. فالقرآن تضمن الأدلة العقلية على إمكانه والأدلة العقلية على وقوعه مع الإخبار به. فأدلة البعث في القرآن منها أدلة هي خبرية معظة وأدلة عقلية شرعية. فقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا هذا دليل خبري محض خبري محض. نعم أما الجويني فيفصل القول في كل مسألة منها. قال عن سؤال القبر: إن السؤال يقع على أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو غيره فيحييها الرب تعالى فيتوجه السؤال عليها وذلك غير مستحيل عقلا وقد شهد التواتر السمعي. لكن هذا التدقيق هذا غلط. التكييف للسؤال وأنه يقع على أجزاء وعلى مكان من القلب لا أبدا يلقى على الميت كيف يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مما يجب الوقوف عن تكييفه نؤمن به إيمانا مجملا على ما أراد الله ورسوله. أما قول يقع على كذا يقع على أجزاء هذا تكييف. نعم. وقال عن خلق الجنة والنار: الجنة والنار مخلوقتان إذ لا يحيل العقل خلقهما وقد شهدت بذلك آية من كتاب الله. نعم مخلوقتان. وقال عن الشفاعة: فإذا ثبت جواز التشفيع عقلا فقد شهدت له سنن بلغت الاستفاضة. نعم هذا كلام كله صحيح. بس شيخنا يورد هذه الأمثلة في بيان ألفاظهم دائما تقدم العقل على لا بس هو يعني فليقل يعني هذا ممكن وقد أخبر الله به الحمد لله. هذا يوحي بأن الشرع قد يدل ظاهره على ما يحيله العقل هذا هو الباطل عندهم. هذا هو الباطل كما فعلوا في نصوص الصفات زعموا أن العقول تقتضي امتناع قيام هذه الصفات بالله إذن فهذه النصوص يجب فيها إما التأويل وإما التفويض هنا مكمن الضلال. أما فيه يعني كلامهم فيه يعني فيما هو حق وفيما هو باطل وكلامهم هنا يعني حق ما في إشكال. نعم. ثم قال: فإذا شهد العقل بالجواز وعرضته شواهد السمع فلا يبقى بعد ذلك للإنكار مطرق. نعم لا نقف عندها هذه يا شيخ. شو رايك في كلمة فإذا شهد العقل بالجواز وعرضته يعني يجعل الشواهد السمعية اللي تعرضت ما هي بالأصل؟ لا تعبير سيء ما هو عرضت دلت عليه أصل العقل ما يدل على الوقوع يدل على الإمكان بس عبارة ناقة مش بس يعني عرضته يعني دلت عليه فإذا دلت عليه وجب التسليم. نعم. وقال عن الجن والشياطين: نحن قائلون بثبوتهم فليس في إثباتهم مستحيل عقلي. نعم. وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم وحق اللبيب والمعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه. أيوة. ونص الشرع على ثبوته. ما شاء أصلهم الكلام اللي هم يقولونه في هذه المواضع صحيح. نعم. وقال عن إعادة المعدوم ودرجة تحرير الدليل أن لا نقدر الإعادة مخالفة للنشأة الأولى على الضرورة ولو قدرناها مثلا لها لقضى العقل ولو قدرناها مثلا لها لقضى العقل بتجويزها فإنما جاز وجوده جاز مثله. ويقول الآمدي: ومذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جائز عقلا وواقع سمعا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهرا أو عرضا إلى آخره. ثم قال: هذا حكم الحشر والنشر وعذاب القبر وعذاب القبر ومساءلته ونصب الصراط والميزان. كلها داخل في حديث الإنسان. نعم. وخلق النيران والجنان والحوض وشفاعة المؤمن والعاصي والثواب والعقاب، فكل ذلك ممكن في نفسه. وقد وردت فيه القواطع السمعية والأدلة الشرعية. قاله في غاية النعم. وقال في المواقف: إن جميع ما جاء في الشرع من الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب والحوض المورود وشهادة الأعضاء حق، والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسها، إذ لا يلزم. لا، ما هو في الحقيقة إمكانها في نفسها ليس هو العمدة في إثباتها، بل لابد من ضميمة الدليل المثبت، لابد. فكون شيء ممكن لا يقتضي ثبوته إلا بدليل يدل على ثبوته. نعم. والعمدة في إثباتها إمكانها في نفسها، إذ لا يلزم من فرض أو فرض وقوعها محال لذاته مع إخبار الصادق عنها. فالقوم كما ترون ملتزمون بتقديم العقل وحكمه بالإمكان وعدم الاستحالة، ثم يريدون الأدلة السمعية مؤيدة وظهيرة. ما هي مؤيدة بل دالة على ثبوت، بس هم من يعني البلاء عندهم اشتراط أن كل ما أخبر به الرسول مما هو ممكن في العقل، فيقتضي كلامهم أن الرسول قد يخبر بما هو ممكن وقد يخبر بما ليس ممكن، فما أخبر به من الممكنات فهذا يجب التسليم به والتصديق، وما أخبر به مما هو مستحيل في العقل على قولهم فلا أحد ينظر فيه، فما دل العقل على استحالته وجب في النصوص حيث عرضها العقل إما التفويض وإما التأويل، وأكثر ما وقعوا في هذا البلاء في بعض الصفات. نعم. فالقوم كما ترون ملتزمون بتقديم العقل وحكمه بالإمكان وعدم الاستحالة، ثم يريدون الأدلة السمعية مؤيدة وظهيرة، ومع هذا فالباب عندهم هو باب ظهيرة، بل هي دالة على ثبوت. الثبوت العمدة في الثبوت هي الأدلة السمعية. لا دلالة في العقل، العقل حكمه بالإمكانات، كون ممكن ليس بمستحيل. ومع هذا فالباب عندهم هو باب السمعيات، ذلك الباب الذي يتبادر إلى الذهن لأنهم سلموا فيه للنصوص، هو من أكثر الأبواب عندهم تناقضا واضطرابا. طيب، وكيف؟ يقول: أما اشتراط عدم حكم العقل بالاستحالة لإثبات ما ورد في النص فحسبك فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته للأشاعرة في كتابه الفذ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو كله رد على الأشاعرة خاصة ولمن عداهم تبعا. قال رحمه الله: ومن قال أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل، بما لم ينفه العقل. أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط. نعم يا شباب، يقول شيخ الإسلام: من قال أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط، فإنه تصديق بالسمع مشروطا بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى، وما كان مشروطا بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان. في دار تعارض العقل والنقل يقولنا في الحامش: ويقصد أن عدم مخالفة العقل أمر غير منضبط، فالعقول تختلف وأوجه المخالفة تختلف، فإذا علقنا التصديق بثبوت شيء عليها فقد علقناه على أمر غير منضبط. لا إله إلا الله. أقرأ الأصفهانية. كمل. وقال رحمه الله في شرح الأصفهانية: إن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته ليس موقوفا على أن يكون عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. صحيح، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. نعم. ومن لم لأن من يشترط في الثبوت دلالة العقل جعل الحكم العقل وجعل النص تابعا. وجعل النص تابع حينئذ، فالأشاعرة عندما أثبتوا الصفات السبع ما أثبتوا، أثبتوا بالعقل، قالوا إن العقل دل عليها فلأن أثبتناه لدلالة العقل على ثبوتها، ثم ما لم يدل العقل على إثباته إما أن يدل على نفيه وهذا ينفونه بالضرورة، وما لم يدل العقل على إثباته ولا على نفيه مما جاء به السمع يتوقفون فيه، ومنهم من ينفيه فيقولون ما لم يدل العقل على إثباته فإننا ننفيه، فإثباتهم لما أثبتوه تعويلا على العقل، ونفيهم لما نفوا من الصفات بناء على دلالة العقل على النفي، ثم السامع يصبح في هذا الموضع مجرد في الحقيقة عاضد. صحيح أنهم يجعلونه يعني معددا لدلالة العقل، فالصفات السبع أثبتوها بالعقل ثم جاء السمع بما يوافق العقل، فكأنها ثابتة عندهم حتى ولو لم يدل السمع عليه، والواقع أن الصفات السبع هي ثابتة بالعقل والسمع. صحيح، لكن الغلط يعني بناؤهم إثباتها على دلالة العقل، وجعلهم السمع في ذلك جعلهم السمع تابعا في لإثباتها. وما أهل السنة فيقول نعم صفات يعني صفات الله كلما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فهو حق، هو كما أخبر، لكن هذه الأخبار منها ما يشهد العقل له فيكون ثابت العقل وسمعا، ومنها ما لم يدل العقل على إثباته ولا على نفيه فيعول فيه على مجرد السمع. وعلى سبيل المثال هناك الصفات الخبرية المعرفة كالوجه واليدين والاستواء صفات خبرية معظم، ومثل العزة والقدرة والعلم والسمع والبصر والحياة صفات سمعية عقلية تضافرت عليها الأدلة، يعني ثمان صفات ما تضافرت عليه الأدلة السمعية والعقلية الكتاب والسنة والإجماع في العلوم. ومنها ما طريق العلم به هو السمع كالاستواء على العرش. الاستواء على العرش إنما طريق العلم به هو السمع فقط. نعم كمل. تكمل الإمام شيخ الإسلام قال: ومن لم يقر بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم صحيح. يقول لا نؤمن أو لا نثبت ما أخبر به الرسول حتى يبين العقل عليه. أشك أنه جعل العقل هو الحكم. نعم. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، لأن العقل قد أثبته وما أثبته لدلالة العقل وإثبات العقل. خبر الرسول ثابت. نعم. فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يؤوله أو يفوضه. نعم بل يؤوله أو يفوضه. نعم. وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. نعم. فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده. عديم الأثر في ثبوت ما أثبته أو نفاه. نعم. وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق. ما في شك. نعم. في شرح الأصفهانية انتهى هذا المبحث يا شيخ. شكرا. المبحث اللي بعده مصدر التلقي العقل مصدرا ومعارضا. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله عليك شيخ. بسم الله. وارفع على قلبك.